ليبون امون نافي يا فكي وكي دال بن واي لا بو خامني سي دافات كجبارام واي بينكوي تاك دافا سيني موم بن كونترا نيكو يي ام ردي اي فاندري رك ميركودي رك لاني نيك اي ميركودي اي فاندري جور يي خامسي ردي رك لا ردي رك تيرميني ردي اي فاندري اك ميركودي لا تيرميني ني ديم سيني كو تريبنال ييب سواي ني امول بروبليم ñu dem dal ben lëndi soxna ci genn tubey ño xamni ci kemal la di may sa way ndox diko rombu gauche droite sa way di muñe ko mu ñar nañ sa way xol soxna ci diko rombu gauche ak droite bu ko ñëwé may ko ndox sukk ba yegg suuf daal jugaat sa way jekki jekki te lënd la won bi woon de lënd soir sa way jekki jekki ni ko wuyuma mën ko am mën ko lënd redi bi bu ko faté lënd redi bi